يا قلبي الزمن هذا جحدني وانت ما تدري، يخونوني تضيق الدنيا بعيوني ولا تدري، واقول الآه وتقول البشر الله وما تدري، واقول الآه وتقول البشر الله وما تدري.